يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر بل الإنسان على بل الإنسان على نفسه بصيره ولو يظن أن يفعل بها فاكرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من لله الحمد. صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد خلق الإنسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.